بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن أبي داود. لازلنا نقرأ هذه الأحاديث في باب الحروف الذي عنون له الإمام أبو داود رحمه الله تعالى بقوله: كتاب الحروف والقراءات. وقف بنا الحديث عند قوله رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا شيبان عن الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ: هيت لك. فقال شقيق: إنا نقرأها هيت لك، يعني. فقال ابن مسعود: أقرأها كما علمت أحب إلي. هذا هو الحديث ذو الرقم 31 31، هذا حسب الترقيم الداخلي في هذا الكتاب، كتاب الحروف والقراءات، وإلا هو في سنن أبي داود برقم 3985. إسناد هذا الحديث صحيح، وقد رواه الإمام البخاري وغيره. أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري قال أخبرنا عبد الوارث وهو ابن سعيد العنبري قال أخبرنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن النحوي عن الأعمش، إمام القراءة وإمام السنة في زمانه رحمه الله تعالى، سليمان بن مهران الأعمش، رحل إليه الناس وضربت إليه أكباد الإبل أخذا للقراءة عنه ورواية لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. قد كان من قبل مولى، وكان يتحدث بنعمة الله عليه بالقرآن الكريم، فكان يقول: لولا الله، لولا فضل الله، يعني، ثم القرآن، لكنت عبدا في عنقي دن يعني حديدة التي توضع في الرقبة، يطاف بي في سكك الكوفة، لكن الله أكرمه وأعزه وأعلى قدره بالقرآن، يرفع الله بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. وقال الله جل وعلا قبل ذلك: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. القرآن ذكر وشرف وعز، ولكن نسأل الله جل وعلا الإعانة على السؤال والجواب، وسوف تسألون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. قال: عن الأعمش عن شقيق. شقيق هذا هو أبو وائل، شقيق بن سلمة، وهو من كبار تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود له تلاميذ كبار، هذه الطبقة الأولى عنده، وجاء بعدهم أيضا من أخذوا عنه كعلقمة، وهنا شقيق بن سلمة وغيره من الأئمة، وأصحاب ابن مسعود كثر الثناء عليهم، كما قال الربيع وقال غيره، يعني: لولا الصحبة لما قدمت على أصحاب ابن مسعود أحدا. لكن عاد فضل الصحبة هذا عاد ما لا يدركه لا تلاميذ ابن مسعود ولا تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. فضل الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فضل عظيم، لكن يعني يبقى لهؤلاء يعني منزلتهم وقدرهم، لكن فضل الصحبة لا يمكن. إذا قالوا لولا فضل الصحبة ما نقدم عليهم أحدا، لكن لا، يقدم عليهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. عن ابن مسعود أنه قرأ هيت لك، قرأها بالفتح، وهذه الكلمة فيها ثلاث قراءات يعني سبعية، وروي عن العرب فيها لغات كثيرة. القراءة الأولى قرأ حمزة والكسائي وعاصم وأبو عمرو، يعني القراء الكوفة والبصرة قرأوها هكذا هيتلك، كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه، وهي بمعنى هلم وأقبل، وهي بمعنى هلم وأقبل، هذه هي القراءة الأولى. القراءة الثانية قرأ نافع وابن عامر، قرأ نافع وابن عامر هيتلك، يعني بكسر الهاء وفتح التاء، هيتلك، القراءة الأولى هيتلك، والقراءة الثانية بمعنى هيتلك، يعني بقصر بكسر الهاء وفتح التاء. القراءة الثالثة قرأ ابن كثير بفتح الهاء وضم التاء، هيتلك، وقرئ أيضا يعني قراءات أخرى هئت لك، بمعنى تهيأت لك، ابن كثير قرأها، وقارئ مكة عبد الله بن كثير قرأها بفتح الهاء هيت لك، والسلمي وقتادة قرأوها بالهمز مثله، أو نعم قرأوا ولكن بكسر الهاء هئت لك، بمعنى تهيأت لك. وهذه الكلمة كما قال أبو عبيدة في مجاز القرآن، أبو عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن قال إن العرب لا تثني هيتا ولا تجمع ولا تؤنث، وإنها بصورة واحدة في كل حال، يعني ما تتغير، يعني هذه الكلمة حتى لو كان مع المثنى أو مع الجمع فإنها تلزم صيغة واحدة، لا عاد يختلف عاد هئت هيت هيت يعني أو هيت لك، هذه عاد اللغات التي جاءت فيها، لكن هي هذه الكلمة تلزم صيغة واحدة، لا كما قال أبو عبيدة وهو إمام في اللغة وكتابه مجاز القرآن، المجاز هنا ليس بمعنى المجاز الذي يعنيه علماء البلاغة، وإنما المقصود به غريب القرآن، وهذا هو الحق. ومجاز القرآن لأبي عبيدة عني فيه أبو عبيدة معمر ابن المثنى، وهو شيخ أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو يعني إمام يعتمد عليه المفسرون كثيرا، وكذلك أصحاب المعاجم ينقلون عنه كثيرا، كالأزهري في تهذيب اللغة، وابن منظور في لسان العرب، ويعني غيرهما ينقلون عن أبي عبيدة كثيرا، فهو عمدة في هذا الباب، إذن في غريب القرآن، وأيضا في جذر الكلمة يعني أصول الكلمة يعد إماما فيها، وكتابه يقع في مجلدين. نعم هو ضعيف في النحو كما قال أبو حيان وغيره، لكنه إمام في اللغة، إمام في الغريب، وإن كان أيضا إمامته لا تعني أنه مصيب في كل شيء، فإن الطبري رحمه الله تعالى استدرك عليه كثيرا، ويعني تعقبه في مواضع كثيرة وبين خطأه فيها، على كل حال الحمد لله طالب العلم إذا نظر في مثل هذه الكتب يعني كما يقال خذ ما صفى ودع ما كدر، الإنسان يأخذ الصحيح والشيء الذي فيه نقاش يراجع فيه كلام أهل العلم وينظر فيه. هذه كلمة مختصرة أحببت أن أقولها عن كتاب أبي عبيدة مجاز القرآن، ويقع في مجلدين وهو مطبوع ومتداول. قال هنا قال ابن مسعود أقرأها كما علمت أحب إلي. نعم ابن مسعود رضي الله عنه من أئمة الصحابة في القراءة، وهو من أوائل من أخذوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد ثبت عنه أنه قال أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة لا ينازعني فيها أحد، وثبت عنه أنه قال وقد روي هذا في الصحيح وفي غيره الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء من العتاق الأول، وجاء في بعض الروايات وإنهن من تلادي، يعني يخبر هنا أنها من أوائل هذه السور، من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا من أوائل ما تعلمه وأخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من أئمة الصحابة في القراءة، وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل، كما جاء بعض الروايات، فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، وهو ابن مسعود رضي الله عنه. فهو هنا أخذ تمسك بقراءته وقال نعم هو شقيق، قال إنه قرأ هيت لك، وهذه هي يعني كما قلت بعد ذلك هي قراءة نافع وقراءة ابن عامر، قرأوها هيت لك، وهم يعني بعد شقيق، لكن بس نحن من باب التذكير يعني أنها القراءة الثانية. ابن مسعود رضي الله عنه قال لا، أنا أتمسك بما قرأته، ونعم وهذا هو الحق، أقرأها كما علمت أحب إلي، ولم يغلط شقيقا، لأن شقيق ابن سلامة يمكن أخذ عن طريق أحد الصحابة الآخرين، فما دام أن القراءة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا مما يعني يمكن يعني أو يعني ينطبق فيها الشرطان الآخران، وهو يعني موافقتها ولو وجها في العربية، وموافقتها لرسم المصحف، وقد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه هي القراءة كما قال ابن الجزري رحمه الله تعالى، هذه هي القراءة الصحيحة. على كل حال هذا فيه تفاصيل يعني كثيرة، المهم أن ابن مسعود لم يغلط شقيقا، وإنما قال إنه يتمسك بما قرأ وأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت يعني في صحيح البخاري في رواية عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال هيت لك، لما قرأها يعني هيت لك، قال إنما نقرأها كما علمناها، وهذا يدل على تمسك الصحابة وعلى عنايتهم بالرواية والأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو داود رحمه الله تعالى هذا الحديث 32، وهو يعني رواية أخرى، قال حدثنا هناد وهو ابن السري قال أخبرنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران عن شقيق بن سلمة قد سبق، قال قيل لعبد الله إن أناسا يقرؤون هذه الآية وقالت هيت لك، وهذه كما قلنا هي القراءة الثانية، قراءة نافع وابن عامر، فقال إني أقرأ كما علمت أحب إلي، وقالت هيت لك، وقالت هيت لك، كما قلنا أنها بمعنى هلم وأقبل، هلم وأقبل. هذه الكلمة يعني كما يقول أصحاب القراءات وأيضا شراح الحديث وأيضا أهل الغريب، فيها يعني خمس لغات، فيها خمس لغات أو معذرة، فيها تسع لغات، فيها تسع لغات، يعني بعضها قرئ به في السبعة وبعضهم عند العشرة كذلك، وبعضها قرئ بها في الشوال، فنافع وابن ذكوان وأبو جعفر بكسر الهاء وياء ساكنة وتاء مفتوحة، وابن كثير بفتح الهاء، يعني هؤلاء قرأوا هيت لك، وابن كثير بفتح الهاء وياء ساكنة وتاء مضمومة، يعني هيت لك، يعني بمعنى تهيأت، وهشام بهاء مكسورة وهمزة ساكنة وتاء مفتوحة أو مضمومة، نعم، والباقون بفتح الهاء وياء ساكنة وتاء مفتوحة، وعن ابن محيص فتح الهاء وسكون الياء وكسر التاء، وكسر الهاء والتاء بينهما ياء ساكنة، وكسر الهاء وسكون الياء وضم التاء، وعن ابن عباس هييت لك بضم الهاء أو هييت لك، نعم، بضم الهاء وكسر الياء بعدها ياء ساكنة ثم تاء مضمومة بوزن حييت، فهي أربعة في الشاذ فصارت تسعة، قاله القسطلاني في شرح البخاري. هذه على كل حال يعني تسع لغات في هذه الكلمة، والتي قرئ بها عند السبعة كما يعني ذكرت آنفا، قرأ حمزة والكسائي وعاصم وأبو عمرو هيتلك، وقرأ نافع وابن عامر هيتلك، وقرأ ابن كثير وقرأ ابن كثير هيتلك بمعنى تهيات، والتي قبل بمعنى هلم وأقبل. وهذه الجملة جاءت في مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السلام بعد يعني أن غلقت الأبواب وأحكمتها، وهي امرأة العزيز، وطلبت منه الوقوع في الفاحشة وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله. فعلى القراءتين يعني أو على المعنيين اللذين تحملتهما هذه القراءات، نعم هو صحيح، هلم وأقبل، هي تريد أن يأتيها أن يقبل عليها. والمعنى الثاني أيضا صحيح، أنه بمعنى تهيأت لك واستعدت للفاحشة، ويعني ولكن مع هذا الله جل وعلا عصم نبيه يوسف عليه السلام وتذكر مراقبة الله جل وعلا، وتذكر أيضا صنيع العزيز عزيز مصر الذي أكرمه وأحسن مثواه، إنه ربي أحسن مثواي، على خلاف الضمير هنا هل هو يرجع إلى الله جل وعلا أو يرجع إلى عزيز مصر. على كل حال يعني كما قال بعض المفسرين يقول ما من سورة فيها الضمائر مشكلة، ليست مشكلة يعني ما تعرف، لا يعني فيها الأقوال مثل سورة يوسف. سبحان الله، الضمائر في سورة يوسف جملة كثيرة، من الضمائر في عودها وفي مرجعها كلام كثير عند المفسرين، يمكن أنه يكون أكثر شيء في سورة يوسف عليه السلام، يمكن أن يكون أكثر شيء في سورة يوسف عليه السلام. وقد سبق الله الحمد لله درس ماضي في رمضان، ليس الماضي الذي قبله، في فوائد من قصة يوسف عليه السلام للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، وهي فوائد عظيمة واستنباطات من الشيخ رحمه الله تعالى، وأنصح الحقيقة بمراجعة تلك الرسالة والقراءة فيها. ولكن الله جل وعلا كما قلت عصمه، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وهذا أيضا للمفسرين في هذا قولان مشهوران، هل وقع الهم من يوسف أم لم يقع؟ رجح الطبري رحمه الله وأئمة المفسرين أنه وقع منه الهم، نعم، لكن لولا أن رأى برهان ربه الحمد لله يعني انصرف عن هذا. وهذا يعني لا يستغرب أن يكون من الرجال، الرجل يرى امرأة يكاد، لكن الله جل وعلا، وهذا يدل على يعني قمة إيمانه وقمة خوفه من الله عز وجل، ولكنه توقف ورجع إلى الله سبحانه وتعالى وفر هاربا منها إلى آخره. وهنا قول آخر أنه لم يقع منه هم البتة، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني أنه ما وقع منه هم لرؤيته هذا البرهان. والبرهان أيضا على خلاف عند المفسرين في المقصود والمراد به، وقد سبق الكلام في هذا. على كل حال هذا يعني قولان للمفسرين في مسألة الهم. على كل حال هنا هذه المرأة تهيأت له وتزينت، وهو لا شك أنه في قمة أولئك السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فهي ذات منصب امرأة العزيز وهي جميلة، هذا الذي يتصور أنها جميلة ويتوقع، ولكن مع هذا هو انصرف عنها وعصم الله عز وجل من الوقوع في الفاحشة، إنه من عبادنا المخلصين، ويعني إلى غير ذلك مما ذكره المفسرون رحمهم الله تعالى. ثم قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن صالح حاء وحدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أنبأنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة تغفر لكم خطاياكم. هذه يعني على قراءة. والحديث يعني في إسناده ضعف من أجل هشام بن سعد، وكذلك الإسناد الذي بعده: حدثنا جعفر بن مسافر قال أخبرنا ابن أبي فديك عن هشام بن سعد بإسناده مثله، وهذا كما قلت وإسناده ضعيف من أجل هشام بن سعد. والحديث عند البخاري ومسلم من حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، عند البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا أو هذه الكلمة نغفر لكم خطاياكم فيها قراءات يختلف فيها، في هذه الكلمة وفي التي في الأعراف والتي في الأعراف. فالقراءة الأولى قرأ ابن عامر بالتأنيث فيهما تغفر، تغفر قرأ ابن عامر بالتأنيث فيهما يعني في الموضعين في البقرة وفي الأعراف تغفر. وقرأ نافع بالتذكير في الآية يعني في هذه الآية يغفر، والتأنيث في الأعراف يعني هو وافق، نافع وافق ابن عامر في هنا في سورة البقرة، يعني أقصد أنه خالفه في سورة البقرة ووافقه في سورة الأعراف والتأنيث في الأعراف، يعني كلاهما قرأوا بضم حرف المضارعة وفتح الفاء على المبني للمفعول، ويسميه بعضهم المبني للمجهول، يعني هذا مصطلح وهذا مصطلح. المهم أن ابن عامر ونافع اتفقا في الموضع الذي في الأعراف تغفر لكم خطايا، واختلف في هذا الموضع في سورة البقرة، فابن عامر قرأها تغفر ونافع قرأها يغفر. وقرأ الباقون، هذه القراءة الثالثة، وقرأ الباقون بالنون وفتحها وكسر الفاء في الموضعين نغفر لكم خطاياكم. قرأ الباقون، قرأ الباقون حمزة والكسائي وعاصم وأبو عمرو وابن كثير كلهم قرأوها بالنون بالنون وفتحها نغفر، يعني بالنون مع فتحها وكسر الفاء نغفر لكم في الموضعين على البناء للفاعل، ويسمي بعضهم البناء للمعلوم، ويسمي بعضهم البناء للمعلوم، ويسمي بعضهم البناء للمعلوم. فهذه على كل حال يعني سواء بهذا أو بهذا، يعني نغفر أو تغفر، سواء بناء المعلوم أو البناء للمجهول أو البناء للمفعول أو البناء للفاعل، المعنى واحد، المعنى واحد. ومع ذلك يعني كما جاء في الرواية الأخرى استهزأوا وقالوا حنطة بدل حطة، يعني وقولوا حطة، يعني هذه أيضا فيها كلام وفي توجيهها الإعرابي وفي معناها، ولكن المعنى المشهور يعني وقولوا حطة يعني تحط عنا ذنوبنا وخطايانا، وقولوا يعني ادخلوا الباب سجدا، يعني من شكر الله سبحانه وتعالى يعني على هذه النعمة، ادخلوا الباب المقصود يعني باب القرية وهي بيت المقدس، سجدا أي ساجدين لله تعالى شكرا على إخراجهم من التيه، وقولوا حطة يعني سألوا الله أن يحط عنكم ذنوبكم نغفر لكم خطاياكم. ولكن مع ذلك دخلوا كما جاء على أستاههم، وبدل ما يقولوا حطة قالوا حنطة، وبعض الروايات قالوا حبة في شعيرة، وهذا من باب الاستهزاء بموسى عليه السلام وبنعمة الله وتذكير بهذه النعمة استهزأوا. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. نون اليهود يعني حطة، بدل ما يقولوا حطة قالوا حنطة، من باب الاستهزاء والسخرية والتعالي والكبر، نسأل الله العافية. وهذه ليست بأول مواقفهم السيئة مع موسى عليه السلام. وقال نون اليهود ولام جهمي، الجهمية يؤولون ولا يثبتون صفة الاستواء، استواء الله على عرشه، فيقولون إن استوى بمعنى استولى هذا على كل حال معنى باطل ولا دليل عليه، واستدلالهم ببيت الأخطل أيضا استدلال غير صحيح، فالأخطل غير معروف بعربيته ومطعون فيها ويعني مخالف ويعني إلى آخر ما ذكره العلماء، وهو قوله استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي، قالوا إن استوى بمعنى استولى، هذا كله كلام باطل. على كل حال ابن القيم يقول نون اليهودي ولا مجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، فبدل هؤلاء يدخلون سجدا دخلوا على أستاههم على أدبارهم، وبدل ما يقولوا حطة قالوا حنطة مع فضل الله جل وعلا عليهم، يعني أنهم لو قالوها وتابوا وأنابوا الله جل وعلا يغفر لهم خطاياهم وما حصل منهم، ولكن هذا هو العناد والاستكبار، نسأل الله السلامة والعافية. المهم أن هذا يعني ذكرنا القراءات هنا، وكما قلت يعني هما موضعان، هذا الذي في البقرة والذي في الأعراف. ابن عامر ونافع اتفقا في الموضع الذي في الأعراف تغفر، ونافع قرأ هنا في البقرة يغفر، وابن عامر قرأها تغفر في الموضعين، بس نافع وافقه في الأعراف وخالفه هنا. على كل حال هما قرأ بضم حرف المضارعة لأول حرف تغفر أو يغفر على قراءة نافع في سورة البقرة، وفتح الفاء على المبني للمفعول، قلنا المبني المفعول هذا مصطلح ويقال أيضا مبني المجهول، وقرأ الباقون بالنون وفتحها نغفر على في الموضع في موضع البقرة وموضع الأعراف على البناء للفاعل على البناء للفاعل. هذا الحديث كما قلنا هو رقم 33. الحديث رقم 34 وهو آخر حديث في هذا الكتاب، قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد وهو ابن سلمة، لأن في حماد بن زيد وفي حماد بن سلمة، قال أخبرنا حماد هو ابن سلمة قال أخبرنا هشام بن عروة عن عروة أن عروة هو عروة بن الزبير معروف، أن عائشة رضي الله عنها وهي خالته يروي عن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، أن عائشة قالت نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا سورة أنزلناها وفرضناها، قال أبو داود يعني مخففة حتى أتى على هذه الآيات. نعم يعني تروي هنا عائشة رضي الله عنها أنها سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي في مفتتح هذه السورة، وقد تضمنت براءتها من فوق سبع سماوات مما رميت به من الفاحشة فهي المبرأة رضي الله عنها من فوق سبع سماوات، قرأت أو أخذت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأها سورة أنزلناها وفرضناها، وقد قرأ بالتخفيف نافع وابن عامر وعاصم والكسائي وحمزة، هذول خمسة كلهم قرأوها فرضناها، يعني فرضنا ما فيها من الأحكام وألزمناكم العمل بها. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتشديد وفرضناها، يعني سورة أنزلناها وفرضناها، وقالوا إن التشديد هنا للمبالغة وهو يحمل معنى التفصيل والبيان، يعني قالوا إن التشديد هذا فيه مبالغة يحمل معنى التفصيل والبيان، فيها التفصيل والبيان. وكلمة سورة اختلف في إعرابها كما هو معروف عند المعربين، القول الأول أنها مبتدأ وما بعدها خبر، ولكن يشكل على هذا كيف يبدأ بالنكرة، وهذا فيه كلام كثير أيضا للسيبويه وغيره، والوجه الثاني وهو المشهور أنه خبر لمبتدأ محذوف، أنه خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هذه سورة أنزلناها صفة لها، أنزلناها صفة لها. هنا قراءة في الشواذ قرأها طلحة بالنصب سورة أنزلناها، والتقدير يعني أتلو سورة، أتلو سورة. وعلى كل حال يعني هذه قراءة مشاذة، لكن على كل حال سورة كما قلت المشهور في إعرابها أنها خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هذه سورة وأنزلناها صفة لسورة. هناك إعراب آخر ولكنه مشكل، أن سورة هي المبتدأ وأنزلناها هي الخبر، لكن يشكل على هذا كما قلت كيف يبتدأ بالنكرة، ولا يبتدأ بالنكرة إلا بمسوغات كما ذكرها ابن مالك رحمه الله في ألفيته، ولا نطيل في هذا. على كل حال من يرغب يرجع إلى كتب المعربين الذين خصصوا كتبا في إعراب القرآن، كإعراب القرآن للنحاس، والتبيان في إعراب القرآن للعقبري، والبيان في غريب إعراب القرآن للأنباري وغيرهم، وأيضا في كتب التفسير التي عنيت بالإعراب كتفسير البحر المحيط لأبي حيان، أيضا المحرر الوجيز لابن عطية يعتني بهذا، أيضا السمين الحلبي في الدر المصون يعتني أيضا بهذا، إلى غير ذلك. وحتى أيضا في كتب المتقدمين كالزجاج في معاني القرآن وإعرابه وغيره يعني. لكن على كل حال الوجه المشهور في إعرابها أنها خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هذه سورة. والقراءتان هنا كما قلنا بالتخفيف قراءة ابن عامر وعاصم والكسائي وحمزة، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتشديد. على قراءة التخفيف يعني فرضنا ما فيها من الأحكام وألزمناكم العمل بها، سورة أنزلناها وفرضنا عليكم العمل، أنتم ملزمون بالعمل بما فيها، وافترض عليكم العمل بما فيها من الأحكام. وعلى التشديد يعني فيه المبالغة، والمقصود أنه فيها التفصيل والبيان وغير ذلك مما ذكره أهل التفسير وأهل التوجيه. على كل حال هذا هو آخر حديث في هذا الكتاب، كتاب الحروف والقراءات. يوم الاثنين إن شاء الله ويوم الأربعاء القادمان هما عندنا يعني قراءة في أبواب ذكرها الإمام أبو داود في كتاب الصلاة، سنعود إن شاء الله إلى كتاب الصلاة ونقرأ أبوابا في فضائل القرآن وفي فضائل بعض سوره وفضائل بعض آياته، مثل ما تذكرون في صحيح مسلم قرأنا كتاب التفسير في آخره، ثم عدنا إلى كتاب صلاة المسافر وقصرها وقرأنا أبوابا هناك ذكرها الإمام مسلم رحمه الله فيما يرتبط بفضائل القرآن. ونحن إن شاء الله تعالى يوم الاثنين بإذن الله سنعود إلى كتاب الصلاة من سنن أبي داود، لأنه عقد أبوابا في فضائل القرآن وفي فضائل سوره وفي فضائل آياته فيما رواه، وليس عاما لكل شيء لكنه فيما رواه أبو داود، فسنعود إلى ذلك إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. نلتقي على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.